بسم الله الرحمن الرحيم. أبو داود السجستاني شيخ السنة ومحدث البصرة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو داود السجستاني هو صاحب السنن، وهو سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني، ولد سنة 220 هجرية، أي ما يوافق 1780 للميلاد، وسمي بالسجستاني لأن أصله من سجستان. ويبدو أن أبا داود بدأ رحلاته العلمية في وقت مبكر، فقد كان سنة 220 هجرية في بغداد، وسمع في رحلاته الطويلة هذه عددا كبيرا من المحدثين بالكوفة ودمشق وحلب وبغداد ومكة والبصرة وخراسان ومصر، فقد كانت هذه العواصم تزهو بأهل الحديث والعلماء. وحدث عنه طائفة من كبار المحدثين، منهم أبو عيسى النسائي، فقد روى في سننه في مواضع يقول: حدثنا أبو داود، وحدث عنه كذلك الترمذي، وبحسبه فضلا أن يروي عنه شيخه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله حديثا ويكتبه عنه. فحينما كان أبو داود السجستاني في بغداد اتصل بالإمام أحمد بن حنبل وأخذ عنه، وقد عد أبو يعلى أبو داود السجستاني من أصحاب الإمام أحمد وذكره في كتابه طبقات الحنابلة. كان أبو داود من العلماء العاملين وأحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده، وكان في أعلى درجة من النسك والصلاح والورع، وكان فارسا من فرسان الحديث. قال أبو عبد الله الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره. وقال الصاغاني: لين لأبي داود السجستاني الحديث كما لين لداود الحديد، أي النبي داود عليه السلام، وهو تشبيه يدل على فضل أبو داود في صنعة الحديث، وأنه يسر العسيرة وقرب البعيدة وذلل الصعاب. وقال الذهبي: كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، وكتابه السنن يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازمه مدة وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول. وقد دون أبو داود رحمه الله تعالى تلك المسائل في كتابه، وقد وصل إلينا هذا الكتاب وهو مطبوع الآن باسم مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، وقد طبعته مطبعة المنار بمصر عام 53,300 هجرية، وقدم له العلامة الشيخ محمد رشيد رضا. ذكر أحد الأئمة الفضلاء أن أبا داود كان يشبه بالإمام أحمد بن حنبل في هديه وسمته، وكان الإمام أحمد بن حنبل يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه بسفيان الثوري، وسفيان يشبه بمنصور، ومنصور يشبه بإبراهيم النخعي، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة كان يشبه بابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه. وقد روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. ولا عجب في هذا التشبيه، فهؤلاء من كبار أهل الحديث في عصورهم، وآثارهم في خدمة السنة والحديث النبوي ماثلة أمامنا. ثم إنهم تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واتصفوا بها كما نطقت بذلك السنة الشريفة. ومن أخبار أبي داود التي تؤكد اعتزازه بعلمه ما رواه الخطابي عن خادم أبي داود قال: كنت مع أبي داود في بغداد فصلينا المغرب، فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق فدخل، ثم أقبل عليه أبو داود فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من المحن. قال: هذه واحدة. قال: وتروي لأولاد السنن. قال: نعم، هاتي الثالثة. قال: وتفرد لهم مجلسا، فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. قال أبو داود: أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس في العلم سواء. وذكروا أنهم كانوا يحضرون ويسمعون مع العامة لا فرق بينهم في المجالس، وهذا يشير إلى اعتزاز أبي داود واعتزاز العلماء بعلمهم وشعورهم بكرامتهم ومكانتهم وبمهمتهم التي حملهم الله تعالى إياها. أما سنن أبي داود فهو نفسه يحدث عنها فيقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب كتاب السنن، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث، وذكرت الصحيح وما يشابهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحديث الثالث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، والحديث الرابع: الحلال بين والحرام بين. هذه الأحاديث رواها أصحاب السنن في كتبهم ومصنفاتهم. فالحديث الأول يشير إلى أن الأعمال لا يعتد بها إلا إذا قارنتها النية، وكل إنسان إنما يجازى على حسب نيته، فالإخلاص لله تعالى في الأعمال أساس السعادتين في المعاش والمعاد. والحديث الثاني يوجه المسلم إلى الاشتغال بالنافع في الدين والدنيا واغتنام أوقات العمر في الأعمال الصالحة وترك الاشتغال بما لا يجدي نفعا. والحديث الثالث يوجه إلى مراعاة حقوق الأهل والجيران وإحسان المعاملة للمسلمين، ويرشد إلى ما ينبغي أن تكون عليه علاقة المسلم بأخيه المسلم عموما. والحديث الرابع أصل في معرفة الحلال والحرام وترك الشبهات وتحصيل الورع. ولكن يعلق الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء على قول أبي داود السالف الذكر: يكفي الإنسان 4 أحاديث، وهي التي سردتها آنفا، فيقول: في الواقع لا تكفي الإنسان هذه 4 أحاديث، بل يحتاج المسلم إلى عدد كبير وكثير من السنن الصحيحة مع القرآن الكريم. وبعد هذه الحياة التي عاشها أبو داود في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنن، وبعد تعليمها ونشرها بين الناس، توفي رحمه الله تعالى بالبصرة التي اتخذها موطنا له، وكان ذلك في 16 من شهر شوال 75 و200 للهجرة. فقد عاش أبو داود قرابة 73 سنة. ترك أبو داود ابنه أبا بكر عبد الله الحافظ الكبير، وهو إمام ابن إمام، وترك كذلك مجموعة قيمة من المؤلفات والمصنفات العديدة، منها كتاب القدر، وكتاب دلائل النبوة، وكتاب ابتداء الوحي، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب فضائل الأعمال، وكتاب الزهد، وكتاب الدعاء. وأجل هذه الكتب كتاب السنن، وله حديث آخر في حلقة أخرى بإذن الله، حيث استقى أبو داود مادته من 500,000 حديث. رحم الله أبا داود السجستاني شيخ السنة ومحدث البصرة، فكأنه رحمه الله خلق للحديث ولتعليمه ونشره بين الناس، فقد كان صاحب دراية وخبرة من أجل إيصاله وتوصيله إلى المستمعين، فهو القائل: خير الكلام ما دخل في الأذن بغير إذن، وهي عبارة لها دلالتها وأبعادها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.